الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه كرم وجود أن ما زلنا في قراءتنا لرسالة أو مذكرة بعنوان 100 فائدة من شرح للشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على الرسالة التدمرية للشيخ سام التيمي رحمه الله. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 18 من صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر 12 لعام 12 و2000. أخوكم الكويت محدثكم سالم ابن سعد الطويل، وقد وقفنا على الفائدة 5 بعد 80. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم آمين. الفائدة 85، قال الشارح رحمه الله تعالى: الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة. الإيمان بالقرآن لا يكفي مجرد التصديق وأنه من عند الله فقط، لا، لا بد من العمل به وتطبيق شرعه وتطبيق عقيدته واعتباره كتاب عقيدة وشريعة وأحكام وسياسة واقتصاد وأخلاق، كتاب كل شيء. بالنسبة للكتب السابقة يكفي أن تؤمن بأنها من عند الله، بأنها من عند الله. ما وافق منها شرع الله في هذا الكتاب آمنا به وعملنا به لكونه موافقا لشرعنا الجديد المهيمن على تلك الشرائع، وإلا فلا يجب البحث عنها للعمل بها. الكتب السماوية السابقة وإن كانت كلها من عند الله لأنها نسخت، هذا هو الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة. وإن كانت كلها من عند الله، الظاهر الصواب إلا أنها نسخت. وإن كانت كلها من عند الله إلا أنها نسخت، إلا أنها نسخت، هذا هو الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة. هذا ظاهر. إحنا أمرنا بالتمسك بكتاب الله، باتباع كتاب الله، بالرد إلى كتاب الله، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن. فنحن قد أمرنا مع الإيمان بالقرآن أن نتمسك بالقرآن وأن نستدل بالقرآن وأن نأخذ أحكامه وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نتدبر آياته وأن نذب عنه. فالقرآن له من الأحكام ما ليس للكتب السماوية السابقة بالنسبة لنا. الكتب السماوية السابقة نؤمن بأنها حق وأن الله أنزلها على رسله، ونؤمن بما علم منها اسمه، وأنها كتب هداية ونور، لكن لسنا مأمور بأن نتبعها، بل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه أنها تعرضت للتحريف. ليس كل ما في التوراة والإنجيل الآن محرف كما قرر ذاك ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن قد تعرض التحريف، ففيها تحريف وليست كلها تحريف، ولسنا مأمورين باتباعها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة بيدي عمر الخطاب للتوراة فقال: متهكم بها أنت يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو كان صاحبها حيا، يعني موسى، ما وسعه إلا أن يتبعني. فكأنه كان ينظر لها نظرة إعجاب، والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان صاحبها الذي نزلت عليه موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فقد الله عز وجل آتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا عظيما مهيمنا ومسيطر وناسخ للكتب السابقة، فله من الأحكام التي تجب علينا ما ليس لغيره من الكتب السابقة. نعم. الفائدة 86، ومن كفر بأي بنية من بنية الإسلام فهو كافر بجميع الإسلام، أي من جحد وجوب الحج كفر ولو صلى وصام. وهذه البنية كلها لم يرد نص صحيح أن مجرد تركه كفر بعد الشهادتين إلا الصلاة، أي إن الصيام والزكاة والحج مجرد الترك لا يكون كفرا. الجحود لأحد مباني الإسلام ردة وكفر مخرج من ملة الإسلام، لكن ترك الزكاة أو الصيام أو الحج ليس هناك دليل يدل على أن ترك من ترك الحج أو الصوم أو الزكاة فقد كفر، لكن الذي ورد نصوص ظاهرها كفر من ترك الصلاة. أما الشهادتين فمن ترك أصلا يعتبر لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام حتى يقال أنه إذا ترك الشهادتين فقد كفر، أصلا هو كافر ما دام هو لم ينطق بالشهادتين ولم يدخل في الإسلام. نعم. مجرد الترك لا يكون كفرا إذا كان الإنسان معترفا بالوجود ولم يرد التصريح بأن تركه كفر من هذه الأعمال بعد الشهادتين إلى الصلاة. أما الصلاة فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتساهلون بترك الصلاة وقد يفعلون فعلا لا يمكن أن يتصوره العاقل، لأن مسلما يفعله في هذا الوقت كي يربط الشاب الموظف ساعته في الليل آخر الليل عندما يأتي للنوم بعد سهر طويل يربطها على الساعة السابعة بداية الدوام. في كل يوم يتعمد ترك صلاة الصبح لا يقوم إلى الساعة السابعة، فإذا قام الساعة السابعة فإذا نام. الدوام يدوم على الدوام ولا يداوم على أداء الصلاة. بما تحكمون على من وصل به التره والجهل إلى هذه الدرجة؟ شاب مسلم يضبط ساعته يوميا أو في كل ليلة على هذه الساعة السابعة ليحضر الدوام ولا يتخلف، إذا قام من النوم إن شاء صلى وإن شاء ترك فذهب ليصلي مع الظهر، فهل هذا مسلم؟ فهل هذا العمل كفر أو إسلام؟ نسأل الله العافية. إذا أخذنا بظاهر الحديث فهو كفر. أي حديث؟ اللي هو حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد من يدخل الإسلام لشروط وبنود دخول الإسلام، منها أنك تصلي، وأن من ترك الصلاة فقد نقض العهد، فقد كفر وخرج من الإسلام ونقض العهد. نعم. إذا أخذنا بظاهر الحديث فهو كفر بواحد، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها. إن بعض الفقهاء يرون أن ترك الصلاة بدون جحود كفر عملي، كفر دون كفر، وربما شاع هذا بين الناس بين العوام لأنه موافق لهواهم، يعتقدون بأن ترك الصلاة لا يكون كفرا ما لم يجحد وجوبها، إنما هو كبيرة من الكبائر وكفر عملي كفر دون كفر. إن فعله أو شفعت له هذه الشبهة التي استقرت عنده وإلا فهذا العمل كفر واحد، لأنه تعمد وتكرر منه ذلك. لو حصل مرة واحدة الأمر أخف وأيسر، ولكن كون الإنسان يتخذ هذه عادة يومية هذا أمر خطير جدا على إيمان من يفعل ذلك. وعلى كل ترك الصلاة ليس كترك الصيام ولا كترك الزكاة ولا كترك الحج، بل أمر خطير جدا. عند علماء الحديث يتفقون أن تركها كفر ولو لم يجحد وجوبها، وإن كان الجمهور على أن ترك في هذه الصورة كفر عملي أي كفر دون كفر ولا يكون كفرا بواحد، ولكن العقل هل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل أخذ ورد بين أهل العلم؟ هل زيد من الناس ولكن هل العاقل أحسن ولكن هل العاقل يرضى ولكن هل العاقل السطر الثاني ولكن هل العاقل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل أخذ ورد بين أهل العلم؟ هل زيد من الناس كافر أو مسلم؟ من الذي يرضى لنفسه هذا الموقف؟ أن يختلف فيك الناس هل أنت مسلم أو كافر؟ إذن ينبغي أن ينصح الإنسان بنفسه قبل كل شيء. الله أكبر، قبل كل شيء. نعم. يعني الذي يترك الصلاة من أهل العلم أن يقول أنه كافر، ومنهم يقول ليس بكافر كفرا يخرج من الإسلام، وقد كفر أيضا لكن ليس كفرا يخرج من الإسلام. هذا إذا تركها تساهلا وتكاسلا، أما إن تركها جاحدا إياها منكرا وجوبها منكرا مشروعيتها فهذا كافر قولا واحدا. لكن يقول أي عاقل يرضى لنفسه أن يكون في موضع في هذا الموضع مختلف العلماء فيه هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ الأمر خطير جدا. حتى من قال أن ترك الصلاة كفر لا يخرج من الإسلام قال إلا أن تركه للصلاة أكبر من لو أنه فعل الفواحش كلها والمنكرات كلها. لو لم يدع منكر إلا وأتاه، ولم يدع واجب إلا وتخلى عنه، لكان هذا أمره أهون من كونه يترك الصلاة. ما اختلف العلماء أهل السنة في حكم الزاني، هل هو يكفر كفر مخذ ملة أو ليس بكافر؟ ما اختلف العلماء من بخل ولم يخرج الزكاة، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ في خلاف يسير جدا، لكن عامة العلماء على أنه ليس بكافر. وكذا الحج، وكذا اللواط والقتل ونحو ذلك، لكن اختلف اختلاف كبير وكبير جدا يعني منذ القديم، والخلاف بين الأئمة هل تارك الصلاة تكاسن كافر أو ليس بكافر. بعض العلم يجزم بأنه كافر، كافر يقول هو تؤكل ذبيحة اليهود والنصارى لأنه كتابي، قد أباح الله لنا أكل ذبائح اليهود والنصارى، ولا تؤكل ذبيحة تارك الصلاة تكاسلا، ولا يقبر في منقاب المسلمين، ولا يدعى له، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يستغفر له لأنه ترك الصلاة، فهو كافر أصلي كالذي لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل هو مع فرعون وهامان وبي بن خلف. فمن يرضى لنفسه أن يكون في هذا الموضع أنه يمكن مسلم يمكن ليس بمسلم بسبب تركه للصلاة والعياذ بالله؟ ماذا يقول الله عز وجل عن المنافقين؟ يقول وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. منافقون يصلون لكنهم كسالى، فكيف مسلم لا يصلي؟ كيف من يزعم لنفسه الإسلام هو لا يصلي؟ ماذا يقول الله عز وجل عن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أحاديث مخيفة جدا مرعبة، يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا نعم الآية على ظاهرها، فإن ترك الصلاة ليس دون ذلك، ترك الصلاة شرك. قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، فترك الصلاة شرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. ممكن يكون إيش هذه الآية تدل على أن الصلاة تارك الصلاة لا يغفر الله له. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعون ماذا؟ غرا محجلي من آثار ناثر الوضوء. طيب واحد لا يتوضأ ولا يصلي، كيف سيظهر بوجهه يوم القيامة البياض من آثار الوضوء وهو لا الصلاة يتوضأ؟ ومن ثم كيف سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن على كل حال ينبغي المسلم خاصة دعاة الله عز وجل إذا ذكروا شأن الصلاة أن يعظموا ويمجدوا، وأن يورد النصوص على ظاهرها لتكون أبلغ في زجر الناس عن التهاوي في حق الصلاة، بل حتى تزجر نفسك. إذا أنت قنعت نفسك وأنت طالب علم بأن يعني فيها خلاف ولا تساهل يمكن يوم الأيام تترك الصلاة حينئذ، لكن إذا قنعت نفسك ثم قنعت الآخرين بأن ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام، لا حظ للإنسان في الإسلام إذا ترك الصلاة. كيف يرضى إنسان نفسه أن يكون في هذا الموضوع مختلف العلماء فيه كافر ولا مسلم؟ كيف؟ فالأمر خطير جدا، الصلاة شأنه عظيم، إن كانت الفرائض قد فرضت يعني بأي صورة فرضت إلا الصلاة فرضت إيش في السماوات العلى حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك فرضت الصلاة، شأنه عظيم. الله يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلونهم، كما في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد صلى الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني الذي لا يصلي لو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لقتله إن أصر على تركه للصلاة. تجد بعض الناس يقوم غضبانا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل وأحق لنا أن نغضب إذا مس بشيء، لكن غريب في أمر هؤلاء يحتجون ومظاهرات وتكسير وفعل. لماذا استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسومات أو في فيلم أو نحو ذلك؟ وإلا بهم كثير منهم لا يصلي. أتعرف هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تغضبت أنت من أجله لو تمكن منك لقتلك يا تارك الصلاة؟ أنت غضبان من أجله لكرامة الله عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الكريم لو تمكن منك وأنت لا تصلي لقتلك، لقتلك، لأنه قال أمرت والآمر الله عز وجل أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم الذي لا يصلي ماذا يبقى من دينه؟ كل ما قد يتوقع الإنسان من أن يصدر منه من المنكرات ممكن يقع من هذا تارك الصلاة، لأن الله يقول ف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ها واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ لما أضاعوا الصلاة. والله يقول عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا ما في صلاة ممكن إيش؟ ما في شيء ينهى عن الفحشاء والمنكر فيقع في الفحشاء والمنكر. فالصلاة شأنها عظيم، لذلك ينبغي دائما وأبدا أن نذكر أنفسنا، نذكر الآخرين في شأن الصلاة. وإن كثير من الناس إذا صلى استقامت له كثير من الأمور، وإذا تهاون في صلاته أو قطع فيها فهذا على خطر عظيم. وقد عملت سنة من السنين مدرس في السجن، فحدثني واحد من المساجين وكان يعني يحمل جريمة قتل، قاتل هو، تائب مستقيم حافظ كتاب الله في السجن. المهم يقول سألت كل من وجدته في العنبر، عنبر القتل هؤلاء، عن حال كل منهم لما ارتكب جريمة القتل، هل كان يصلي؟ قال ما وجدت واحد كان يصلي وقتل، كل اللي القتلة سبحان الله ما يصلي. يعني فعلا اللي تارك الصلاة عرضة لأن يكون مجرما، أن يكون فاحشا، أن يكون ظالما، أن يكون سارقا، أن يكون كل ما تتصور. الصلاة عظيم، شأنها عظيم. كان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أو حزبه أمر فزع للصلاة، إذا ضاق بشيء فزع للصلاة. فهي الصلة بين العبد وبين ربه، يقف العبد بين الله عز وجل ويناجي ربه ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه كل إيش؟ يعني ضمير مخاطبة، خاطب الإنسان ربه، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعمت عليهم. فهي مناجاة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب كمل. الفائدة الثالثة والثمانون، لا يوجد بشر، لا يوجد بشر تجب طاعته. رقم كم؟ رقم كم هذا؟ صلى الله عليه وسلم. فائدة رقم كم هذه؟ 87. طيب. الفائدة السابعة والثمانون، لا يوجد بشر تجب طاعته ومتابعته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اعتقاد وجوب تقليد إمام من الأئمة أو اتباع مذهب من المذاهب يتنافى مع تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه جريمة يقع فيها كثير من المتعصبين، إذا لم يوجب الرب سبحانه وتعالى طاعة أحد غير طاعة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يقوله بعض الناس وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القول قولا بلفظ يفهم، هذا كلام باطل لا يجوز اعتقاد وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا غيرهم، بل لا يجوز التعصب لمذهب معين بدعوى أن تقليد أحد منهم واجب، وهذا يتنافى مع قوله أشهد أن محمدا رسول الله. التقليد ضرورة يلجأ إليه كما يلجأ من داهمه الجوع إلى أن يأكل ميته، فإن لم يأكل تضرر ضررا شديدا أو مات فيضطر لأن يأكل الميته. التقليد هكذا يلجأ إليه عند الضرورة، لا نجعله واجبا بحيث يجب على كل مسلم أن يلتزم مذهب معين يقلد إماما معينا، هذا لا يوجد. إذ لم يوجب الله علينا أن نتبع رجلا بعينه بكل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نص الشيخ أسامة التميمي بأن من قال يجب اتباع رجل بكل ما يقول بعينه فلان بن فلان، كل ما يقول وراه من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يستتاب، فإن تاب ولا دق عنقه، إلى هذا الحد. وهذا منافي تماما، هذا القول لأنه منافي إيش؟ لشهادة أن محمد رسول الله. فالذي تجب طاعته بكل شيء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل منه يؤخذ إيش؟ قوله ويرد. طيب واحد يقول كان عامي ما أعرف، طيب قلد ما في مشكلة ما دام أنت عجزت أن تصل الحق بنفسك، لكن لا تجعل هناك إيش؟ لا تجعل رجلا واحدا تقلد في كل شيء. كلما أردت أن تسأل سل من تثق به في دينه وخذ منه، اسأل اليوم هذا اليوم هذا، أما أن تلتزم ما يقول فلان إلا أفعل كما يقول فلان لا أتجاوزه، كأنه رسول صار من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المحظور. نعم. الفائدة الثامنة والثمانون: الطاغوت مأخوذ من الطغيان. الطغيان مجاوزة الحد. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ليس في شعائر العبادة فقط، في كل شيء في شعائر العبادة في توحيد الطاعة والمتابعة. بل هذا الأخير هو الذي يقع كثيرا، أي الإشراك بالله تعالى في توحيد الطاعة والمتابعة. هو أكثر وقوعا اليوم. إذا كان الإشراك بالله تعالى في شعائر العبادة يقع من الجهال وأمثال الجهال وأتباع المتصوفة المخدوعين، فإن الإشراك بالله تعالى في توحيد الطاعة والمتابعة يقع من المثقفين من الدكاترة الذين يتخرجون من كليات الحقوق يوظفون ليشرعوا، فيطلق عليهم رجال التشريع. هل يجوز في الإسلام تسمية الشخص أنه رجل تشريع؟ التشريع لله وحده لا يجوز أن تقول فلان من رجال التشريع. ماذا يشرع؟ في الإسلام لا يوجد هيئة تشريع أو لجنة تشريع أو سلطة تشريع. لا يجوز في الإسلام أبدا إيجاد سلطة تشريعية تشرع من الله أو تشرع من دون شرع الله. إشراك بالله تعالى وكفر به، وكفر بشريعته، لأن من آمن بتشريع غير تشريع الله تعالى لا بد أنه اعتقد في تشريع الله تعالى بأنه غير كافر وغير صالح، أو اعتقد أنه صالح لكنه غيره مثله. لكن غيره مثله، هو صالح لكن غيره مثل أيضا صالح. أو اعتقد أنه صالح لكن غيره أنسب خصوصا في هذا الوقت. كل هذه المعاني كفر بواحد. ورجال التشريع بمثابة الأحبار والرهبان تماما، أرباب يعبدون من دون الله تعالى، علموا ذلك أو لم يعلموا. نعم، هذه مسألة خطيرة جدا، أن الناس كثرة ما يسمعون استصاغوا ذلك. حتى بعضهم يقول فلان المشرع، والمشرع اختار، والمشرع واللجنة التشريعية والشعب مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعني كثرة ما يدور على أسماع الناس هذا الباطل، حتى أصبح الناس ما عاد تستنكره. كيف يستنكر الواحد ويسمع كل يوم؟ هذا الشأن الذي يرى الموتى كل يوم من مسعفين و حفارين القبور، ما يستطيع تأثر مع كل حالة وفاة كل حالة وفاة. فبعد ذلك ممكن أن يتبسم يضحك وهو يعني يحمل أشلاء الناس أو يحمل جثثهم. كثر المساس قل الإحساس. هكذا أصبحنا اليوم والأسف الشديد، كثر ما نسمع التشريع والتشريع والسلطة التشريعية والمشرع الفلان واختار المشرع، حتى أصبح الواحد لا يستنكر مثل هذه الكلمات. والحق بأن التشريع هو حق الله عز وجل. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين. الله الذي شرع سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أن يشرع من دون الله تبارك وتعالى، بل التشريع هو حق لله جل وعلا. ممكن أن الإنسان يقول سن القوانين ونحو ذلك في أشياء تنظيمية مباحة، أما في أشياء فيها نص حكم الله ظاهر فيها، لا يجوز الإنسان أن يأتي ويستدرك على الله. والله يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. ما معنى لا معقب لحكمه؟ هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تعقب على حكمه. الله يحكم فلا تعقب على حكمه. والله يقول: إن الحكم إلا لله. يعني ما الحكم إلا لله وحده؟ وهذا من أساليب الحصر. ما الحكم إلا لله وحده؟ إن الحكم إلا لله. ما الحكم إلا لله وحده جل وعلا، هو الذي يحكم وهو الذي يشرع وهو الحكيم ذو الحكم وذو الحكمة سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يشرع من دون الله عز وجل زاعما أن ما يشرعه كشرع الله، هذا كفر، هذا كافر. كفر إيش؟ بواح، أكبر مخرج من الإسلام. ما بالك الذي يشرع تشريعا ويزعم أن تشريعه أفضل من شرع الله؟ الذي يقول كشرع الله كافر كفرا بواحا، الذي يقول شرعه أفضل من تشريع الله هذا باب أولى، صح؟ الذي يقول أشرع تشريع غير تشريع الله وهذا جائز، تشريع الله والنعم فيه، لكن وتشريع غير الله أيضا هذا يجوز وهذا يجوز، هذا أيضا والعياذ بالله كافر. هذا أيضا كافر. فالذي يقول يعني يجوز لي أن أشرع تشريعا، لا أقول أنه أحسن حكم الله ولا أقول أنه مساوي لحكم الله، ولكن جائز من حقي أن أشرع كما يشرع الله عز وجل، وهذا حق له وأنا كذلك لي حق أني أشرع. فجعل نفسه يجوز لنفسه أو جوز لنفسه أن يشرع أو حتى لغيره أن يشرع، فهذا أيضا كافر. إذن من هو الذي فيه التفصيل؟ فيما لو حكم الإنسان أو حتى شرع مع اعتقاد أنه مخطئ في ذلك، شرع لهوى، لرشوة، لمصلحة دنيوية، فهذا يعني فعله كفر لكن لا يخلو من الإسلام، لأنه يعتقد بأن هذا لا حق له في هذا الفعل، وأن الحق لله سبحانه وتعالى، وإنما فعل هذا الفعل معصية لله عز وجل لهوى، لضعف في نفسه ونحو ذلك، حرصا على منصبه ونحو ذلك، هذا يكون أيضا أتى كفرا، لكن لا يخلو من الإسلام إلا أنه أيضا على خطأ عظيم، على خطأ عظيم. فأكبر الكبائر، أكبر الذنوب الكفر الأكبر، يليه ماذا؟ الكفر الأصغر. واسمه كفر أصغر لا لأنه صغير، لا، لكن هو إيش؟ نسبة إلى الكبير اسمه كفر أصغر، وإلا هو أكبر من كبير من جميع الكبائر. بل أن الشارع الحكيم لا يسمي ذنبا كفرا إلا لأنه من كبائر الذنوب، بل أن تسمية الذنب كفر يدل على أنه من الكبائر. لو قيل الشيء الفعل الفلاني أو القول الفلاني من الكبائر أو من الصغائر، فوجدنا في النصوص تسمية الشارع له كفرا، إذن هو على طول إيش يعتبر من الكبائر، من الكبائر. فهذا على خطر عظيم جدا الذي يشرع مع الله عز وجل، حتى لو اعتقد بأن تشريع الله أفضل وأوجب، ولا هو تشريع ليس لا يسوي شرع الله فضلا يكون أفضل من شرع الله، ولا يعتقد بأنه يجوز، هو يعتقد أن هذا حرام لكن لهوى، لرشوة، لضعف في نفسه ذهب وشرع، أو ذهب ومكن رقاب العباد من أحكام وضعية، فهذا أيضا يعني على خطر عظيم، لأن هذا الفعل كفر سماه الشارع، وإن لم يكن مخرجا من الله إلا أنه على خطر عظيم وخطر جدا، ويخشى عليه أن يتدرج في الأمر حتى يقع في الكفر الأكبر. لماذا؟ لأن أصلا الشيطان له خطوات، فإذا أوصل الإنسان إلى الكفر الأصغر ليس بعده إلا أن يوصله إلى الكفر الأكبر، فالأمر خطير جدا. أيضا يستثنى من ذلك إذا كان مكرها، إذا كان مكرها يعني ما يستطيع، وهذا أمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، كان فعلا مكره أو ليس بمكره. لذلك حتى الشيخ العثيمين دائما يطلق بعض الإطلاقات ويقول طيب والحاكم فلان، يقول أنا ما أدري عنه، قد يكون مكره، قد يكون مكره، فأنا لا أتحقق منه حتى أحكم عليه. كما أنه قد يكون متأولا، لا سيما أن هناك من يفتي له ومن يعني روج له بأن هذا الآن ديمقراطية وهذا حال الناس وهذه الدول تمشي هكذا، والآن لو نريد أن نطبق الإسلام يعني ونعم بالإسلام، لكن شوف المجتمع في نصارى وفي شيعة وفي سنة، والسنة مذاهب والمذاهب هذه بعد، وفي أحزاب وهذه الإخوان المسلمين وهذا مش عايش أطبق شخلي، وأي مذهب من راح يطبق من كذا، لكن الديمقراطية ممكن إيش يعني ترضي هذا وهذا ولا تثير علينا الغرب ولا كذا، ممكن يأتي بمثل هذه الفلسفات أو هذه التعليلات، هل سينجو عند الله أو لا ينجو الله أعلم به، ولكن نحن لا نبادر ونكفره بعينه. قد نقول متأول، قد نقول جاهل، قد نقول مكره، هذه موانع من التكفير، لكن لا يعفينا ذلك من أن نطلق إطلاق ونقول أن الحكم بما أنزل الله واجب، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وأن التشريع حق الله عز وجل، وأن التشريع مع الله ومن دون الله شرك بالله تبارك وتعالى. لكن الناس بعيانهم طيب هل والفلان خارج من الملة وليس خارج منها؟ لا، يعني ليس الأمر بالهين حتى نعين به الناس، الأمر خطير جدا. فلذلك عامة المسلمين لا يحتاج إلى تعيين الناس كافر أو ليس بكافر، هذا فيما إيش في حق من هو أصلا ينتسب للإسلام، يعني من هو مسلم أصلا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهر أنه يصلي، لكن لا يعني إيش أن نأتي للكفار نقول لا بعد نتوقف الله أعلم يمكننا ما يمكن، لا، الكافر كافر. ولذلك اختلط على كثير من الناس أن المسألة المشهورة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فظن أن من لم يكفر المسلم الذي هو يعتقد بأنه كافر فقد كفر لأنه ما كفر فلان. طيب فلان مسلم، أنت اعتقدت بأنه كافر وكفرته، تدعو الناس إلى أن يكفروه كما كفرته، وإلا أنتم تعتبرون مرجئة ولا تعتبرون مثلا بطاحيين أو نحو ذلك؟ لا، يعني في فرق. الناس الآن سبحان الله كيف شوف مذاهبهم، منهم من لا يكفر اليهود والنصارى هل يقول وسطية؟ وسطية يقول أصلا كلمة تكفير تولد الإرهاب، فلنقول نحن والآخرون، المسلمون والآخرون، يعني يتحرج أن يقول إيش المسلمون والكفار. والله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير. والله يقول جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، فكيف لا نكفر من هو كافر أصلا؟ والله يقول شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني هو لو قلت لأنت مسلم يقولك لا، هو نصراني، هو يهودي، هو هندوسي، هو بوذي، يعني هو نفسه لم يتورع أن يحكم على نفسه بأنه ليس بمسلم. وأتي أنا أقول عن الكافر الأصلي الذي لم يتبنى الإسلام ولم يدخل الإسلام، أقول أني أتوقف في حقه، يمكننا مسلم يمكننا جاهل، هذا يمكننا جاهل يمكننا مكره يمكننا متأول، هذا في حق المسلمين لا نخرج من الإسلام. أما إنسان أصلا ما دخل الإسلام فكيف نتوقف فيه؟ هذا الذي إيش يجب علينا وجوبا أن نقول بكفره لأنه أصلا هو كافر. فمن بعض الناس حتى الكافر الأصلي لا يقول عنه كافر، وبعض الناس يبادر بالتكفير يعني دون النظر إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، إلى هل هذا في عنده جهل عنده تأويل مقرر به، يبادر ويكفر. ومنهم هدى الله أهل السنة أنهم لا يبادر بالتكفير ولا يحكم بالإسلام على من هو كافر أصلي ولا توقفون بكفره أصلا، وإنما يتريثون في تكفير المسلمين وتكفير المسلمين بأعيانهم فلان وفلان. يقول الشيخ الإسلام تيمية فمن محاسن أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن مساوئ أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا. نعم. الفائدة 89 من الإنصاف مع الخصم إذا كان في كلامه حق يجب أن تعترف أنه حق أنه الحق. أعد. من الإنصاف مع الخصم إذا كان في كلامه حق يجب أن تعترف أنه الحق. نعم. هذا الإنصاف. يعني بعض الناس قد يعني يختلف مع شخص آخر، قد يكون من أهل السنة أو من غير أهل السنة، فلا يعترف له بشيء وكأنه كلامه قرآن منزل، ليس بصحيح. كثير إن كثير من الخلافات تقع بين خاصة أهل السنة، ليس بالضرورة أن أحد الطرفين مصيب 100% والآخر مخطئ 100%، كما يقال قد يكون هذا عنده مثلا مختلف على 10 مسائل، قد يكون هذا مصيب في 5 مسائل والآخر مصيب في 5، أو هذا مصيب في 7 وهذا مصيب في مسألتين. يعني كونك أنت مصيب في كل شيء يعني ما بقي إلا ينقل عنك صلى الله عليه وسلم، إذن صح؟ إذا كنت مصيب في كل شيء ما تخطأ، لا يمكن. فأنت حتى إذا اخطأت مع أحد اسمع وخذ ورد وأقلب الكلام ووجه حتى تشوف، قد تكون أنت مخطئ في شيء أنت لا تشعر. الإنسان يلحقه النقص، ولذا صحابي رأى في المنام، شوفوا نايم في المنام، أن مر به نفر من اليهود، فقالوا له إنكم أنتم قوم لو لا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد، هذا في المنام. فرد عليهم فقال إنكم أنتم قوم لو لا تشركون تقول عزير بن الله، قالوا إلا بملأ من النصارى، فمروا به فقالوا إنكم أنتم قوم لو لا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد، قال فقلت لهم إنكم أنتم القوم لو لا تشركون تقول المسيح ابن الله. ثم استيقظ من النوم فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص له ما رأى ما قد رأى في منامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن أنهاكم عن ذلك، لأن كان متداول عندهم يقول إيش ما شاء الله وشاء محمد، ثم نهاهم عن ذلك بعد ما كان يقول ما شاء الله وشاء محمد. تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الملاحظة التي أخذت على أصحابه من رؤية في المنام رآها واحد من أصحابه، أنك لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، قلوا ما شاء الله ما شاء الله وحده. يعني هذا إنصاف، إنصاف أن الإنسان يعني إذا وجد الحق عند مخالفه لا يحكمه الهوى ثم يعاند ويكابر، حتى لو أن الله أجر الحق على لسان خصمه أو مخالفه لا يقبل منه، اقبل. قال من الصعف مع الخصم إذا كان في كلام حق يجب أن تعترف أنه الحق. نعم. الفائدة 90 إذا كنت تعتقد في شيخ من المشايخ أو في ضريح من الأضيحة لأنه يستحق أن ينذر له نذرا ويقاف بذلك الضريح، وأن الشيخ يخافه خوفا سريا يؤثر في من خالفه وعصاه سرا لا يضربه ولا يطعنه ولكن يؤثر فيه سرا، وربما يسبب له سوء الخاتمة. هذه عبادة من وصل به الاعتقاد في مخلوق ما إلى هذه الدرجة أشرك بالله، جعل مع الله إلها آخر معبودا آخر، ومن اعتقد أيضا أن رجال التشريع لهم الحق في التحليل والتحريم جعلهم آلهة مع الله. هذا الذي يسمونه توحيد الحاكمية تابع لتوحيد العبادة، كل ذلك عبادة. إذن الجعل مع الله إلها آخر أمر واقعي يعيشه كثير من المسلمين، أدركوا ذلك أم لم يدركوا، وذلك هو الشرك. التوحيد ألا تجعل مع الله إلها آخر في شعائر العبادة، في التحكيم، في الخوف، في الرغبة والرهبة، في التوكل، في أي معنى من معاني العبادة. نعم، التوحيد هو إخلاص الدين لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. وقوله ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق يفهم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله، حتى لو أريد به وجه الله وأريد به وجه غير الله فالله غني عنه. ومصداق هذا المعنى المفهوم من الآية، ما هي الآية؟ ألا لله الدين الخالص. المفهوم أن ما لم يكن خالصا فليس لله، ما هو الذي لله؟ دين خالص. إذن ما ليس لله، ما كان لله وغير الله فليس لله، اللي هو لله الخالص فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى موافقا ومطابقا للمفهوم من هذه الآية، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك، الله غني عنه، إما أن يكون له وحده خالص أو لا يقبله فهو الذي أشرك. هذا المفهوم يغفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس. يوم الأيام في واحد غضب علي أنا لأمر ما كنت أتوقع أنه سيغضب يعني. أتى قبل الدرس والأخوة كالعادة كعادتكم تأخرون في الحضور، فقال إني عندي قصيدة وكاتب. قلت له طيب قول قصيدة. قال قصيدة طويلة، قام يقول. فقلت له حسبك، يلا خلنا نبدأ بالدرس. يعني قال يمكن عشرات الأبيات بعد ما خلصت قصيدته. فالرجل تقل انقلب وجهه وكذا، ليش أنا ما خليته يكمل قصيدة؟ قال يعني أنا اجتهدت إني أنا يكفي لي سمعنا يعني. فغضب غضب شديد، وبعدين اتصل فيني وارسلني كيف ما خليت اكمل قصيده وكيف خلاص يعني بركه اللي سمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لي عبد الله مسعود القران، قرا فقال حسبك، يعني كان في سوره النساء ما خلى يكملها كلها، فيكفي البركه اللي سمعناها منك. وتتبسم تعرف الرجل انت، الله يستر عشوه، ما بك تعرفه. المهم ما خليت أكمل قصيدة، أنت هكذا قلت لحسبك، يلا خلنا نبدأ بالدرس. كيف ما تخليني وكيف وكذا وكيف كذا، سوالي سالفة طويلة. قلت أنا بسألك سؤال، هل هذا غضبك الغضبان؟ لا، وش يقول؟ أقسم بالله لن أجتمع معك بعد اليوم في تحت سقف واحد، يعني خلاص إلى يوم القيامة. عليه شنو؟ عشان قلت لحسب. أنا تعجبت فقلت لأخي أسألك بالله العظيم، أسألك بالله، هل هذا غضبك لله؟ قال لا والله ليس لله. هذه أكبر كل هذا، وأنت وتقسم بالله أن غضبك ليس لله، ما يسوى الأمر هذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا المسلمين. يعني على الأقل المسلم إن لم يتمكن من ذاك يسعى، لا يتوقف، إن يجعل دائما أعماله إيش خالص لوجه الله، حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي بذلك وجه الله إلا أجر عليه، صح؟ قال له بذلك صدقة. يعني وانت تجيب حق أهلك مصروفهم وانت كذا، حاول أعمالك كلها تجعلها لله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. آخر تصل فيني قال إن جاء ضيف وكذا، قلت عليه الطلاق والحرام وإنك تتغدى ما تتعشى وإحتك تموت، وبعدين مرضى وعنده شغل ومستعجل ومرضى, شنو علي ما علي؟ أقول ما جاوبك لي أخي, أنت الحين رجال جاي ضيف مسافر ولا رايح ولا مستعجل, قد يكون عنده حجز تذكرة, قد يكون عنده موعد, قد يكون عنده دوام, قد يكون له ظرف معين, لماذا أنت عليه الطلاق والحرام والحرمات والكذا؟ خلاص يا أخي ادعوه, إن استجاب وأنت صادق, إن استجاب فبها ونعمت, وإن لم يستجب فهو أدرى بظروفه. يعني أصل إحراج بهذه الطريقة غلط. قال لي أخي شو تسوي إذا ما طلقت وحرمت وكذا مش عارف إيش؟ يقول هذا عزيمة باردة, فلازم تطلق وتحرم وتحط وكذا وكذا وكذا عشان تأكد الأمر, وإلا يذهب ويتكلم عليك يقول جيت فلان لكن عزيمته يعني. فقلت له إكرام الضيف عبادة لله, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف عبادة لله, والعبادة لله يجب أن تكون خالصة لوجه الله الكريم كسائر العبادات. إخلاص إيش إخوان؟ إخلاص إيش فيه؟ ها شرط صح لقبول العبادة. فأنت المفروض حتى إكرام الضيف لما تكرمه تكرمه لوجه الله تعالى, ذلك يقال عنك كريم وجواد, كما ذلك يقال عنك ها بخيل وشحيح ولئيم, وإنما لا لكي يقال عنك ولا لكي لا يقال عنك, وإنما يجب عليك أن تخلص لله. قلت ايش قاعد تقول يا شيخ؟ يقول لك ايش فيك؟ قلت تدري انا مطوع في التليفون يكلمني وش المناسبه؟ قال انا اول مره اسمع بحياتي ان الواحد حتى الضيف لازم يوجه الله تعالى. لا بالله عمر ما فكرت فيها ان تكون لله عز وجل, هي كلها على اساس انه ما يقول عشان ما يفضحني عشان أنا. شوف الغفله هذه, هذه غفله غفله وكبيره جدا, ان الانسان لا هم له الا حتى يقال عنه وحتى لا يقال عنه. يعني ايش تركنا للجاهليه؟ ترى الجاهليه ناس فيهم كرماء قد اشتهروا على عبر التاريخ, حتى من الاخطاء الشائع ان يقول فلان كرمه طائي. ترى طائي هذا ايش؟ مشرك. حاتم الطائي كان مشركا متنصر في الجاهليه, كان رجل, والاولى ان يقال ايش كرم النبوي احسن من كرم طائي. ها المهم هذا كان كريما يضرب فيه المثل الكرم وهو مشرك. يعني متى الاعمال تكون لله عز وجل خالصه؟ اذا ابتغيت به وجه الله وحده لا شريك له. فكثير من الناس يعني يغفل عن هذا الأمر, قد يخاط الإنسان رياء فيدفعه, شرك فيدفعه, شرك أصغر شرك أكبر, إنسان معرض فعليه أن يدفع هذا, يدفع هذا ويسأل الله الثبات ويسأل الله نصرف عنه كل ما يفسد قلبه وكل ما يفسد نيته. هذا هو الواجب. أما أن يستسلم لهواه ويقول يا خلاص مع الناس مع الناس ويعمل لغير الله, هذا من الباطل. يقول إذا كنت تعتقد في شيخ من المشايخ أو في ضريح من الأضرحة بأنه يستحق أن ينذر له نذر, بعض الناس عنده هذا الشيخ يتقرب به إليه, يتقرب به تقرب بالعبادة, هذا موجود عند الرافضة عند البهرة عند الصوفية عندهم الشيخ هذا, عندهم يعبد. حتى أن بعضهم من أهل من الباطنية ممكن يدفعون نساءهم إليه حتى يباركهن حتى لو فعلن فيها الفاحشة الكبرى. سيد شيخ تبريكا يسجد له سجود ويتمسح به وتفعل أفاعيل عجيبة, يعبدونها من دون الله عبادة كما يعبد الله عز وجل, ينذرون له يذبحون له يحلفون به يتوكلون عليه يخافونه يرجونه تماما كما يعبد الله عز وجل, صلى الله العافية. قال يعتقدون بالضريح أو بالشيخ سواء كان حيا أو ميتا بأنه يستحق أن ينذر له ويطاف بذلك الضريح, يعني كما يطاف لله بالكعبة, وأن الشيخ يخاف خوفا سريا حتى لو كان ميتا, بعضهم ميت يخاف منه قص أولياء هؤلاء ولي ممكن يعمل فيك شيء, ممكن تصاب بشلل رباعي إن قلت أنه لا, بل يتهمون من لا يعتقد في هذا الميت أو هذا الولي أو هذا الشيخ أو هذا الصالح, من لا يعتقد به بأنه يستحق من العبادة ما يستحقه أنه قد يضره, ويعتبرون الذي ينهى عن ذلك عبادة الولي من دون الله يعتبره مسيء للأولياء. لا تنتقص الأولياء, لا تتكلم فيهم, أنا ما تكلمت ولا انتقصت, أن أقول اعبد الله وحده لا شريك له، لا تعبد الولي، لا ينفعك ولا يضرك، وإلا بيبادر يقول أنت تنتقص. وهذا دائما يفعله أهل البدع، إن نزهت الله عز وجل قالوا أنت معطل، وإن أثبت لله صفات كمال قال أنت ممثل مجسم، وإن ترضيت عن الصحابة ولم تغلو في آل البيت صلى الله عليه وسلم قالوا أنت ناصبي، وإن لم تكفر مرتكب الكبيرة قال أنت مرجئ، وإن قلت يلحق صاحب الكبيرة من الوعيد ما يلحقه قالوا أنت خارجي، وإن على طول الناس تهجم عليك وتتهمك بما ليس فيك. هنا يأتي دور الثبات والاطمئنان ومعرفة الحق والتمسك به. لا يأتيك واحد يغرك بكلمتين ويهزك ويغير عقيدتك، هذا ما يفعله أهل الباطل، دائما يهجم على الوهن. ناصبي ناصبي، أنت يقول لك أنت الله في جهة، أنت كفرت، يقول لك مو يقول لك أنت كفرت، حتى يرعبك حتى تتخلى عن عقيدتك وعن منهجك. لا لا تفعل ذلك، انتبه. انتبهتم؟ هؤلاء يتقربون القبور والأضرحة، قالوا أن الشيخ يخاف خوفا سريا حتى هو غايب خافوا منه، ويؤثر في من خالفه وعصاه سرا. يعني لو أمامك تخاف منه، ممكن تخاف من واحد حتى مو الشيخ، لو واحد كافر، لو واحد باطل، لو واحد مجرم، لو واحد مجرم تخاف منه، كما يخاف إنسان من دابة، من من من من من ثعبان، من عقرب، يخاف خوف فطري. لكن هذا غايب وخايف منه وهنا، لما؟ لأنه يعتقد بأنه له قدرة على أن يسمعه وعلى أن ينفعه وعلى أن يضره وعلى أن يوقع فيه وأن يمرضه ويشفيه ويفعل في ارتباط عقادي في قلبه. يقول لا يضرب وعصاه، يقول في من خالفه وعصاه سرا لا يضربه ولا يطعنه، ولكن يؤثر فيه سرا، وربما يسبب له سوء الخاتمة. هذه عبادة، من وصف الاعتقاد في مخلوق ما إلى هذه الدرجة أشرك بالله، جعل مع الله إلها آخر، معبودا آخر. ونعتقد أيضا أن رجال التشريع لهم الحق في التحليل والتحريم. من له الحق في التحليل والتحريم؟ الله عز وحده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ، قال بلغ ما أنزل لك من ربك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. أما الحق الذي في التحليل والتحريم هو الله عز وجل. يقول لهم الحق في التحليل والتحريم، جعلهم آلهة مع الله. هذا ليس من التوحيد الحاكمية، تابع لتوحيد العبادة، كل ذلك عبادة. إذن الجعل مع الله إلها آخر أمر واقع يعيشه كثير من المسلمين، لا سوى الشرك. أدركوا ذلك أم لم يدركوا؟ وذلك هو الشرك. التوحيد أن لا تجعل مع الله إلها آخر في شعائر العبادة، في التحكيم، في الخوف، في الرغبة والرهبة، في التوكل، في أي معنى من معاني العبادة. نعم. الفائدة 91 رابع لتعريف حقيقة الصوفية المراجع الآتي: ابدأ بكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة رحمه الله، الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى فترة من الزمن ثم توفي رحمه الله. تنطلق من هذا الكتاب إلى المراجع، منها مصرع التصوف للبقاعي من علماء القرن السابع الهجري، ثم مجلد ضخم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى. في هذه المراجع تعرف حقيقة الصوفية لئلا تنخدع وهم يخدعون الناس كثيرا ويستغلون جهل الناس، وهم مرتزقة يعيشون على أكتاف العوام والجهال ويلبسون على الناس دينهم. نعم، نسأل الله العافية. نعم. الفائدة 92: الغريب من علماء المتكلمين المعاصرين، قرأته في كتاب لدكتور معاصر أشعري يكفر المعتزلة ويعتذر عن تكفير ابن عربي، يقول لا ينبغي تكفيره ويكفر المعتزلة، وهو متفق معهم في كثير من العقيدة. انظروا إلى هذا التناقض، الأشاعرة يتفقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن هذا اللفظي المخلوق بالإجماع، وينفون العلو والاستواء ويوافقونهم في كثير من العقائد، ومع ذلك طيب، لأن أصل الشاعرة تولدوا من المعتزلة، كما أن المعتزلة تولدوا من الجهمية، لذلك يسمون إيش أفراخ الشاعرة، أفراخ المعتزلة. نعم. يوافقونهم في كثير من العقائد، ومع ذلك غفل الدكتور زيد فقال إن المعتزلة كفار وابن عربي لا يكفر، هذا صاحب كبرى اليقينيات، لترجعوا فتطلعوا، كبرى اليقينيات طلاب العلم يعرفون مؤلف هذا الكتاب. طبعا من هذا الدكتور زيد؟ يعني زيد من الناس يقصد، مش اسمه زيد، اللي هو محمد سعيد رمضان البوطي، هذا يعني في بلاد الشام في دمشق، يأتي حتى الكويت يبجل ويعظم ويقبل رأسه، وهو منحرف حاقد على السنة أهلها، والآن في الأحداث الأخيرة صار مع النظام وتكلم على الناس ويرى الناس يقتلون وتسفك دماءهم، حتى سبحان الله طرد وضرب، يعني قد بلغ من العمر قارب 90 وما زال على باطله. للأسف الشديد أن الكتاب هذا كبرى اليقينيات مفروض فرضا على أبنائنا وبناتنا في كلية إيش التربية الأساسية، يدرس ويقرر، ولازم تقرأ ولازم تختبر فيه ولازم تنجح فيه، وهو كتاب سيء يتكلم بكلام عميق، ويفتخرون أتباعه بأن إذا تكلم والله تسمع تقرأ كلام تسمع منه ما تفهم شيء. شو ما تفهم شيء؟ يعني إيش لغة عالية، يقصد ما تفهم شيء إيش؟ لأن لغته عالية، إذا لغته عالية ما تفهم شيء، ترى رب العالمين أنزل الدين هذا لعامة الناس مش لطبقة معينة من الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد يسرنا القرآن للذكر، كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته، مش تأتي بلغة صعبة وما وتستعرض بعضلاتك ومفرداتك والمقدمات المنطقية حتى أن الواحد يقرأ ما يفهم، حتى اللي نجحون مساكين في الكليات يحفظون حفظ ويحطونه يقول بس خل نخلص، هذا كتاب سيء بالعكس. طيب، كبرى اليقينيات طلاب العلم يعرفون مؤلف هذا الكتاب، وهذا المؤلف هو الذي قال في مبحث الاستواء: لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا يسعنا ذلك اليوم. لماذا؟ لأننا درسنا فروع اللغة العربية، درسنا البلاغة وتمكننا من علوم البلاغة، بمعنى أن مالك ومن حوله من الأئمة من كبار أئمة المسلمين الذين كانوا يعيشون في عهد تابع التابعين الذي قيل عنهم هم أئمة الدنيا، مالك والليث والأوزاعي والثوري، أنهم لا يعرفون اللغة العربية كما يعرف صاحب كبرى اليقينيات، هو الذي يعرف اللغة، أولئك لا يعرفون اللغة. إذا قال اليوم قائل هو هذا هو كردي، ترى هذا أظن كردي صح؟ كردي، وطبعا كردي سوري هو حاليا، ويعني يرى نفسه أنه متعمق في اللغة، فيتهم السلف أنه ما كان عندهم فروع اللغة أو مشتقاتها الآن الناس اكتشفت أشياء ما اكتشفها السلف، فما عاد يصلح. صح عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف إيش هي؟ أسلم، لك عقيدة الخلف أعلم وأحكم، فما يسعنا أن نقول مثل ما كان يقول الناس، أو الناس عرب وبسيطين، الناس بدائيين، فيقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم أو غير معقول والسؤال عنه بدعة، فهذا يعني لا يعلم. اليوم عرفنا اللغة وفروعها وتصاريفها وقواميس وشواهد وتبحرنا، تريد أن تبقى على مذهب السلف؟ لا بأس، أسلم، لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا باطل، بل مذهب السلف لا يمكن يكون فيه سلامة من غير علم ولا حكمة، ومذهب الخلف لا يمكن يكون فيه سلامة ما دام لا يمكن يكون فيه علم وحكمة ما دام إيش فيه خطورة، ما فيه سلامة، يمكن تنجو يمكن ما تنجو إذا اعتقدته وإذا اتبعته، فصار الحق بأن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، بينما مذهب الخلف أظلم وأجهل وأخطر، والدليل قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هل مذهب السلف حق؟ مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار وأمة الإسلام، متعين بأن من هو الحق إذا ما خالفه ضلال ولا كرامة، حتى لو اعتنقه من اعتنقه، حتى لو أتى مشاهير شرح الكتب الستة وألفوا في التفسير وكتبوا في التاريخ، حتى لو حنابلة، حتى لو ابن الجوزي، حتى لو ابن حجر، حتى لو النووي، حتى لو هؤلاء الهيثمي والسيوطي، هذول كل العلماء اللي قام التاسع والعاشر والثامن والسادس، كلهم هذول بعد السلف إذا أخطأوا في العقائد، حتى لو أخذوا شهرة، حتى لو عندهم مؤلفات، حتى لو كنا نستفيد منهم، حتى لو ملأوا الدنيا كتب وعلم ورحمهم الله وجزاهم الله خير وجزاهم الله خيرا، لكن أخطأوا في العقيدة وخالفوا سلف الأمة، خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، خالفوا أمة الإسلام، نرد كلامهم، لا لكرامتهم نأخذ كلامهم. والله أنا ابن حجر، وإن كان ابن حجر، إذا هذا ابن حجر فهذا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ نأخذ كلام ابن حجر لأنه ابن حجر وندع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هذا. فعلى المسلم أن يتمسك بالأمر الأول. وذاك الإمام مالك يقول كلمة مشهورة، قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، وذاك لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل، كامل في عقيدته، في شريعته، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، كامل، ما يحتاج إلى إلى إلى إلى إتمام، لا بل هو كامل والحمد لله. فلذلك ما لم يتعبد به المسلمون الأوائل فلن يكون شرعيا اليوم متعبد به. نعم، كمل. بمعنى أن مالكا ومن حوله من كبار أئمة المسلمين الذين كانوا يعيشون في عهد تابع التابعين الذي قيل عنهم أئمة الدنيا مالك والليث والأوزاعي والثوري أنهم لا يعرفون اللغة العربية كما يعرف صاحب كبرى اليقينيات هو الذي يعرف اللغة، أولئك لا يعرفون اللغة. إذا قال يوم قائم لا يسرنا إلا أن نقول كما قال الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، أليس هذا يساوي لا يسرنا أن نتبع سبيل المؤمنين الأولين؟ ومن خالف سبيل المؤمنين الأولين يتبع سبيل من؟ سبيل المجرمين، سبيل علماء الكلام، سبيل المتصوفة، ليس هناك شيء آخر إما الهدى وإما الضلال. أولئك على هدى أئمة شهد في الدنيا بإمامتهم. هؤلاء دينهم المتصوفة وهذا دينهم دين ابن عربي وأمثاله. في الفقه يأخذون بكلام الأئمة، تجد أشعري شافعي. طيب لماذا لم تأخذ مذهب الشافعي في العقيدة كما قدت فيه في الفقه؟ تجد حنبلي أشعري. الإمام محمد حنبل ما كان أشعريا، بل هو قبل الأشعري. فبالفقه يلزم الناس بأخذ مذاهب الأئمة الأربعة، في العقيدة يخالفون، سبحان الله. نعم. الفائدة الثالثة والتسعون فرق بين أن تجالس المبتدع وبين أن تجد في بعض كتبه كلاما نافعا فتنقله، لأن مجالسة الشيخ المبتدع تؤثر في الطالب فيفرض على الأقل الحب في الله والبغض في الله، ومسألة الولاء والبراء تذهب من كثرة المخالفة، وقد يؤثر فيه ببعض بدعته فيحسنها وربما يثني عليه فيدعه، وهذا يعتبر دعاية للمبتدئ. إذا الفرق بين هذا وبين أن تجد في بعض كتبهم كلاما طيبا فتنقله على أنه ضالة مبين أخذها حيث وجدها. بهذا نوفق بين موقف الإمام أحمد وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هذه مسألة دقيقة. كونك أنت تأخذ من كلام ابن حزم تستدل به، وابن حزم عنده انحراف كبير في العقيدة، هذا يختلف منك لما تذهب إلى واحد مشهور معاصر يهاجم العقيدة ويتكلم على السلف ويتكلم وتجالسه وتخالطه، ما الذي يجلسك إليه؟ قال في المشكلة مثل ما ننقل من كتب ابن حزم ننقل من فلان، لا يختلف، هذا تتأثر بأخلاقه، تتأثر تحسب عليه، يغتر الناس بك الآخر أن فلان يجالس فلانا، تحصل أشياء ما تحصل فيما لو أنك قرأت كتاب لواحد. بل قال لي أحدهم وهو دكتور في الشريعة، قلت يعني أنت لماذا تنهى الشباب عن الذهاب إلى فلان، واحد من هؤلاء اللي له تغريدات كثيرة منحرفة، أول حرف من اسمه شين، ثاني حرف ألف، ثالث حرف فاء، رابع حرف، المهم عرفته هذا. قلت ليش ما تنهى الشباب الذهاب إليه؟ قال لو واحد ذهب أمريكا يدرس هندسة ولا طب وحضر عند دكتور في الطب يهودي أو نصراني، يجوز أو لا يجوز؟ شوف في فرق ولا ما في فرق؟ هذاك يهودي نصراني، معروف أنه يهودي نصراني جاي يدرس عند الطب ولا هندسة، لكن هذا راح يدرس عنده إيش؟ يدرس عنده منهج منحرف، منهج منحرف. في فرق بين هذا وهذا. ما ذهب إليه لكي يأخذ عنه دينا، معروف راح يأخذ عنه علم مادي، لكن يروح يجالس هذا في هذه الأفكار المنحرفة وتقول والله مثل ما واحد يدرس في أمريكا عند دكتور يهودي ونصراني، إيش المعنى راح يدرس عند هذا؟ فرق. فالشيخ هنا قلت تفرق المسألة بينك تقرأ لكتاب واحد أو تأخذ فائدة أو تتقال بفلان أو قال فلان أو قال الجاحظ ولا قال الزمخشري ولا قال ابن حزم ولا قال، أحيانا بعض أهل العلم يقول كما قال المتنبي، متنبي هذا رافضي سمى متنبي لأنه يوم من الأيام جاء على باله أن يقول أني نبي وقال عن نفسه أنه نبي، وله أشعار من مفطاح وله حكم، شعره في حكم، وما زال عم يقول قال المتنبي. حاجة سوى متنبي يوم من الأيام جاء على باله قال إيش؟ قال أنا نبي. منحرف في تشيع أو شيعي، لكن ما يعني هذا أنك أنت والله لأن من الناس ما يقول قال المتنبي يستدل بعضها ولا شوفك إلا باكر ها ولا رايح حق المهري تحضر عنده بالحسينية وتقول أخي فلان يقول قال المتنبي إيش المانع إيش نستفيد من المهري؟ لا يوان إيش هذا حق هذا الباك وتروح الحسينيات على أبونا فلان قال المتنبي. المتنبي عنده بيت شعر عجيب يقول وكم من عائب قولا ها صحيحا وآفته من الفهم السقيم أو آفته الفهم السقيم. عجيب البيت هذا، يعني كم من إنسان يأتي لآية قرآنية ويعيبها، ليس العيب في الآية القرآنية، العيب إيش؟ في الفهم السقيم للآية. لذلك عمدوا الخوارج ماذا قيل في حقهم؟ عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، كفر المسلمين لأن إيش؟ بآية أصلا مقصود فيها الكفار، نسأل الله العافية. نعم. الفائدة الرابعة لو تسعون فرق بين أن تستفيد من كلام ومن كتاب عالم في ابتداء من تستفيد من كتابه كلاما مفيدا وتتركنا على ذلك، وبين أن تجالسه لأن مجالسة المبتدع تؤثر والاستفادة من كتابه لا تؤثر، هذا هو الفرق بين الأمرين. طيب نفس الفائدة قبل طبعا. طيب أكمل الفائدة الخامسة والتسعون، كل من ينفي صفة من صفات رب سبحانه وتعالى أو يؤول تأويلا يعود إلى نفي الصفات فهو معطل، يقال له معطل ويقال له جهمي ويقال له نافي الصفات، وهذه الألقاب تصدق على الأشاعرة يقال لهم جهمية ومعطلة ونفاة. نعم، لأن كل معطل صفات الله، لكن منهم من يعطل أسماء والصفات، منهم يعطل الصفات دون الأسماء، منهم من يعطل كل الصفات إلا بعض الصفات، منهم من يثبت الصفات عن طريق العقل لا لأن الأدلة دلت عليها، فهم كلهم مجموعة إيش تحت مسمى المعطلة. نعم. أو النفاة. اكتفى كثير من الناس بمجرد التلفظ ثم يترك جميع أعمال الإسلام، فيترك الصلاة فإن قيل له في الصلاة قال الإيمان هنا الإيمان في القلب، متى دخل الإيمان في قلبه؟ ولو دخل الإيمان في قلبه لظهر أثره في جوارحه، فإذا حلت العبادة قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، الإسلام والإيمان. فإذا حلت عبادة قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، يعني ما يصدق هذا الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني بعض الناس تجد لسانه يتبرع منه كما يقال سب ولعن وكفر واستهزاء وكذا، يقول لا بس القلب، بس ما في لساني أنا ترى ولا القلب نظيف، أي نظيف هذا؟ لو كان قلبك نظيفا ما كان تلفظ بهذا الكلام. ما يعني ما كما قال اللسان مغراف القلب يغرف منه، الذي قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره هو القائل ألا إن في الجسد مطأ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد كله الجسد كله. فلا بد من ارتباط يعني كما موافقة الظاهر للباطن موافقة الظاهر للباطن. لكن المنافقون يخفون في قلوبهم أشياء فتظهر ذلك على فلتاتي يظهر ذلك على فلتاتي ألسنتهم. نعم. الإسلام والإيمان والتقوى الأصل من القلب، لكن هذا الأصل يحتاج إلى أصل آخر أو إلى شرط أو إلى شاهد من إلى شاهد. ما الشاهد بأن قلبك مؤمن؟ أعمال الجوارح وقول اللسان. الإيمان القلبي يحتاج إلى شهود إلى ما يشهد لك. نعم. الفائدة 97 لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء. حسبك نكتفي على القدر. الله تعالى أعلم.